الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتمه وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. أبو جعفر بصلة ميم الجمع ووجهي الإظهار والإخفاء مع الغنة. وفي غين وخاء أخفى ثمن، لا منخنق ينغض يكن بعض أبى، والشاهد من هنا لا منخنق ينغض يكن بعض أبى، والبعض الآخر لم يأبى. بعض أبى، هذا الشاهد من هذه الكلمة أن فيها الإخفاء والإظهار. ذلكم فسق. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ذلكم فسق. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلا تخشوهم واخشوني. يعقوب بإثبات الياء وقفا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ورضيت لكم الإسلام دينا. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني. ورضيت لكم الإسلام دينا. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قالون واندرج معه من اندرج. فإن الله غفور رحيم. الرمل عن السوري عن ابن ذكوان بالغنة في الراء. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قالون بالغنة في اللام والراء واندرج معه الحلواني والرملي. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الحلواني عن هشام بالغنة في اللام فقط وترك الغنة في الراء. وهذا من طريق التلخيص لبمعشر. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الأزرق بترقيق الراء. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أبو جعفر بقراءته والغنى مع الإخفاء: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أبو جعفر بقراءته بالغنة في اللام والراء مع الإخفاء بالغنة. قال الإمام المتولي: ومع كسر طاء الطر مع ما اضطررتم لهمزة وصل ضم في بدء الابتلاء. يعني لو بدأت ابتلاء لأبي جعفر فمن اضطر، أبدأ أقول اضطر بضم همزة الوصل. أيوة، إن ضم همزة الوصل رغم من أن الطاء مكسورة على قراءة أبو جعفر. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أبو عمرو واندرج معه عاصم وحمزة ويعقوب: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أبو عمرو بالغنة واندرج معه حفص ويعقوب: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. رويس بالغنة في اللام دون الراء. وهذا الوجه يأتي من المصباح.